إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الموسومة بشرح ستة مواضيع أو مواضع من السيرة. وكنا قد تكلمنا قليلا عن الموضع الثاني، نقرأه ونكمل الكلام عليه ثم ننتقل إن شاء الله إلى الموضع الثالث. هذا الموضع من السيرة النبوية الذي أورده الإمام رحمه الله، أورده لبيان أهمية البراءة من الكفر وأهله، أورده لبيان أهمية البراءة من الكفر وأهله، وأنه لا يسع من يقول أنه مسلم إلا أن يتبرأ من الكفر ومن أهله. ألا ترى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا كفار قريش إلى التوحيد وضد الذي هو ضد الشرك، وافقوه على ذلك في أول الأمر، ورأوا أن هذا الذي يدعوهم إليه أمر حسن، إلى أن سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ترك دعاء الأصنام وإلى نبذها وإلى أنها لا تضر ولا تنفع، فقالوا إنه يسفه أحلامنا، يعني عقولنا، إنه يريد أن يخرجنا عما كان عليه آباؤنا، فنابذوه العداء. فلو كان يسع المسلم أن يسكت عن بيان حال الآلهة الكفرية لفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة وقد لمس منهم في أول الأمر إقبالا عليه، خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم من أرحم الخلق بالخلق، وهو يرى ما أصاب أصحابه من جراء ذلك. فلو كان في الأمر سعة، لو كان في الأمر مندوحة لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته مع الكفار، في دعوته للكفار، دليل أن البراءة من الكفر وأهله وإظهار فساد ما عليه أهل الجاهلية والكفر هو من أصل الدين، وأنه لا يسع المسلم إلا أن يفعل ذلك، لا يسع المسلم إلا أن يفعل ذلك. والكفار سموا ذلك شتما وسبا، لأن حقيقة الشتم والسب نسبة العيب والنقص إلى الشخص. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع، لا تدعوها، هذه لا يجوز أن يتوجه لها المسلم بشيء من العبادة، هذه الأصنام ينبغي أن تكسر وينبغي أن تهدم وينبغي أن تسقط، لما قال ذلك عدوا ذلك سبا وشتما لآلهتهم، لأنه نسب إليها العيب والنقص. وعدوه شتما وسبا لهم لأنه سفه أحلامهم، سفه عقولهم، وبين أنهم لا عقول لهم. وإلا بربك، أي عقل عند من إذا ضرب في الأرض سفر اتخذ إلها من تمر، فإذا جاع أكل إلهه، أي عقل هذا؟ أي عقل عند من يعبد خشبة فإذا محتاج إلى النار وضعها في النار لكي يستدفئ بها، أي عقل هذا؟ أي عقل عند من يتوسل ويذبح للصنم لكي يدفع عنه هذا الحجر الأمر من الضر أو يجلب له الأمر من الخير؟ أي عقل هذا؟ وهو يعلم أن هذا الحجر له ممكن أن يكسره، ممكن أن يهوي ويسقط ويطيح، وممكن وممكن وممكن إلى آخره، أي عقل هذا؟ فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن عبادة هذه الأصنام لا تجوز، وأنها لا تنفع ولا تضر، وسفه أحلامهم وكشف زيف عقولهم، عندها ارتدوا وابتعدوا عن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف من السيرة يفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى بيان حقيقة الدين، وأنه لا يقوم إلا بالبراءة من الكفر وأهله، وهذا حقيقة الإسلام. إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الفائدة الثانية نستفيدها من هذا الموضع من مواضع السيرة أن المسلم لا يسعه إلا إظهار ذلك. ما يمكن، لو كان في محل المجاملة والمداراة لدار الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بالصحابة، لكنه صدع بها وتحمل هو وأصحابه كل ما جاءه بسبب هذا الأمر. لما؟ لأن هذا هو أصل الدين، لا بد فيه من البراءة من الشرك وأهله. الفائدة الثالثة أن البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله لا تقتضي المواجهة الدائمة بالعداء، المواجهة الدائمة بالعداء. فأنت تبين أن هذا كفر، وأن عبادة هذه لا تجوز، وأن هذه الأمور تنافي الدين والتوحيد، ولا يلزم من هذا مواجهة وقتال دائم مستمر، أو سباب وشتائم دائمة مستمرة. والدليل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نعرف الرسول أنه كان يدخل مع الكفار في سباب وفي شتائم، غاية ما في الأمر أنه بيّن أن هذه لا تنفع ولا تضر، وأن عبادتها تتنافى مع التوحيد الذي يدعو الله سبحانه وتعالى الناس إليه. وهذا يبين خطأ فهم بعض الناس الذي فهم أن معنى البراءة من الكفر وأهله المواجهة الدائمة مع الكفار، وأنك تكون معهم دائما في سباب وفي شتائم، وهذا خلاف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف سيرته في مكة وخلاف سيرته في المدينة. فإنه صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يجالسه اليهود، وكان إذا دعته يهودية إلى طعام أجاب، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، مع قيامه صلى الله عليه وسلم بما تقتضيه الدعوة من بيان أن ما عليه أهل اليهود كفر، وأنهم كفار، وأنهم من أهل النار، وأنهم مخالفون للتوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ومع ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم من أننا إذا مشينا مع يهود نضطرهم إلى أضيق الطريق وإلى آخره. ومع ذلك هذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن لا يجالسهم ويؤاكلهم، بل وأباح لنا الشرع نكاح الكتابيات. إذن لا تفهموا من معنى البراءة من الشرك وأهله والعداوة للشرك وأهله أننا نكون في مواجهة وقتال دائم، لا، إنما معناه أن نقرر أن ما هم عليه باطل، وأن لا نسكت عن بيان الحق في ذلك، وأننا نبين أنهم كفار، وأن الإيمان والتوحيد يقتضي خلاف ما هم عليه. إلى هذا الحد هذا معنى البراءة التي تكون بين المسلم وبين الكفار. والرسول انظروا سيرته، انظروا إلى سيرته لما كان في مكة ولما كان في المدينة، لا تجدون أكثر من هذه المعاني، لا تجدون أكثر من هذه المعاني. إذن نحن نقول هذا الموقف من مواقف السيرة فيه بيان أن الدين يقوم على أصل البراءة من الكفر وأهله. نقرأ عبارة الإمام الموضع الثاني، أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما، جعلوا ذلك شتما. نقطة مهمة أيضا، المعركة بين الأنبياء وبين أقوامهم في توحيد الألوهية، المعركة في توحيد الألوهية. هم مقرون أن الله الذي يخلق، وأن الله الذي يرزق، وأن الله الذي ينزل المطر، لكن المعركة في هل نفرده بالعبادة وحده دون سواه، أو نشركه مع غيره ممن يعبدونهم ليقربونهم إلى الله زلفى بزعمهم. هذا موضع المعركة، هذا موضع المعركة. ولذلك بعض الناس قد يتوهم أن التوحيد هو فقط قضية الربوبية، فيدعو إلى أن تكون الأديان وأصحابها وحدة واحدة، وهذا باطل من القول وزورة، وهذا باطل من القول وزورة. وبعض الناس ألف كتب على أن الإيمان هو مجرد الإيمان بأن الله موجود، وأن الله يخلق، وأن الله مدبر للكون، وهذا ليس موضع المعركة بين المسلمين وبين الكافرين، ليس موضع المعركة بين الأنبياء وبين أقوامهم. ولذلك حينما تأتي إلى الكلام عن الألوهية يعدون هذا شتما وعيبا وتنقصا لآلهتهم ولعقولهم. يقول المصنف: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض. معنى التصريح لهم بالعداوة والبغض هو ما ذكرته لكم قبل قليل، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة كفرية، لا يجوز أن نصرف العبادة لغير الله، لا يجوز أن نستغيث بهذا القبر، لا يجوز أن نستغيث بهذا الصنم، توجهكم لغير الله لا يجوز، ينبغي لكم أن توحدوا الله وأن تعبدوه وحده دون سواه. كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلا ود ولا محبة بين المؤمن والكافر في هذه الأمور، لا مداهنة، لا مداهنة. وودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تسكت عن هذا فيسكتهم عنك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا مداهنة بين المسلم وبين الكافر في هذا، ولا ود بين المسلم والكافر في هذا الأمر. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي جعل المسلمين حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم. كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ وهذا موضع مهم. بعض الناس، بعض من ينتسب إلى الدعوة يسكت عن بيان التوحيد، يسكت عن بيان العقيدة، يسكت عن بيان أن ما يفعله هؤلاء الناس الذين يدعوهم شرك. يقول: أريد أن أستألفهم، أريد أن أقربهم لي. هذا خطأ. لو كان يسعى الرسول ذلك والصحابة ذلك لما تكلموا ولا سكتوا، ولكنهم تحملوا العذاب وتحملوا الأذى وتحملوا كل ما أصابهم في سبيل إعلان البراءة من الكفر ومن أهله، إعلان التوحيد، إعلان التوحيد. أبو ذر لما آمن قالوا له: اكتم ذلك. قال: لا والله لا أصدعن بها. فخرج يصدع بها، فتلقاه الكفار وضربوه وآذوه حتى أغمي عليه. المسلم يصدع بالتوحيد، لا مداهنة في التوحيد، لا مداهنة في العقيدة. الذين يؤخرون مسائل العقيدة ولا يعرضونها على الناس، أو يرون أن الكلام في مسائل التوحيد من المعلومات الساذجة التي لا يحتاجها الناس، هؤلاء ما عرفوا حقيقة الدعوة إلى الله، ما عرفوا حقيقة دعوة الأنبياء التي تقوم على أصل، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، والبراءة من الكفر وأهله، والبراءة من الكفر وأهله. لكن كما أن بيننا وبين الكفار مفاصلة بالبراءة منهم، كذا أيضا بيننا وبين أصحاب الفكر المنحرف براءة من التفسير الذي يفسرون به معنى البراءة من الكفر وأهله. فإن بعض الناس يظن أن معنى البراءة من الكفر وأهله إعلانهم ومواجهتهم الدائمة بالقتال وبالهجوم وبالسباب وبالشتائم، وهذا لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من سيرته صلى الله عليه وسلم. بل نقول الرسول تبرأ من الكفار، ومع ذلك تعامل مع يهود، أكل من طعامهم، وأرخص لنا في نكاح نسائهم، وأرخص لنا أيضا في طعامهم سبحانه وتعالى، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. فهذا شيء، وهذا شيء آخر ينبغي للإنسان أن ينتبه إليه، ولا تختلط عنده الأمور في معنى البراءة من الكفر وأهله، في معنى البراءة من الكفر وأهله. ولا يتنافى مع البراءة أن يكون هناك علاقات بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة. لا يتنافى مع البراءة أن يوجد في بلاد المسلمين ذميين، أو أن يوجد أهل عهد، أو أن يوجد مستأمنين، أو أن يوجد رسل ملوك. فكل ذلك مما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، الموضع الثالث. نعم. هذا الموضع الثاني الثالث من السيرة يدل للموضع الثاني. أما قال المصنف إن قريش في أول الأمر فرحت بدعوة الرسول وقبلتها حتى تكلم على أن آلهتهم لا تعبد وأنها باطل، هذا دليل لهذا الكلام. هذه القصة، قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ أمام كفار قريش: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الآية علمه إلى آخره. أقول لما قرأ عليهم هذه السورة وجاء عند موضع السجود سجدوا معه، سجدوا معه. لما؟ لأن الشيطان ألقى أثناء قراءة الرسول كلاما سمعه الكفار وظنوه من الرسول، وهذا معنى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان أثناء قراءته كلاما يظنه السامع من المتكلم وهو ليس من المتكلم، فألقى الشيطان كلاما أثناء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فسمعه الكفار فظنوه من كلام الرسول. ما هو هذا الكلام؟ هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، فظن الكفار أنها من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وليست هي من كلام محمد إنما هي من كلام الشيطان، ألقاها أثناء كلامه ففرحوا لأنهم رأوا في ذلك أن الرسول يدعوهم إلى التوحيد مع إقرارهم على ما هم عليه، مع إقرارهم على ما هم عليه، وهم كانوا يكرهون خلاف الرسول لأنهم كانوا يعلمون أنه الصادق الأمين، وكانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أن ما يأتي به أن ما جاء به حق وما عهدوا عليه غير ذلك، وكانوا ما يريدون خلافه. فلما جاءتهم بهذه الطريقة فرحوا بذلك، واستمر الأمر مدة طويلة إلى درجة أن الصحابة الذين في الحبشة سمعوا بذلك وعادوا، ومعلوم أن الطريق من الحبشة إلى مكة طريق يأخذ وقت طويل، فيبدو أن الأمر استغرق وقتا طويلا. واضح؟ انتشر عند قريش وانتشر عند كفار مكة واوى إلى آخره، حتى بلغ الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، فرجع منهم أناس إلى مكة أن الأمور يعني هدأت وأن الأزمة انفرجت واوى إلى آخره. فلما بلغ الرسول ما حصل خاف من الله، خاف من الله، فبين الله سبحانه وتعالى لرسوله حقيقة الأمر وكشفه أن الشيطان ألقى أثناء كلامه كلاما سمعه الكفار ظنوه منه وهو ليس منه. فلو كانت قضية مصارحة الكفار بكفرهم قضية تحتمل المهاودة لهاود الرسول ولسكت الرسول، وهؤلاء قد مشوا معه ووافقوه، ولكن القضية لا تتحمل المهاودة، قضية لابد فيها من المفاصلة، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وبين أن هذا الكلام إنما ألقاه الشيطان، وأنه إنما جاء بعبادة الواحد الديان، عبادة لا يشركه فيها معه أحد، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. عندها قلبت قريش ظهر المجن وبدأت تعود إلى سيرتها في الأذية والتعذيب، وسامت المسلمين سوء العذاب، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت على ما أمره الله سبحانه وتعالى به. فهذا دليل أن هذا الموضوع لا يتحمل المساومة ولا يتحمل المداهنة، وأنه لا بد من إظهاره. بقي التنبيه على أمور. الأمر الأول، هذه القصة قصة الغرانيق من أهل العلم من حكم بوضعها، من أهل العلم من حكم بوضعها. لما؟ قال لأن فيها نكارة، قال لأن فيها نكارة، إذ كيف يسلط الله الشيطان على الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته فيدخل في قراءته من القرآن ما ليس منها. ومن أهل العلم من قال هذه القصة وردت بأسانيد كثيرة جدا، مما يبعد معه أن لا يكون لهذه القصة أصل، بل كثرت أسانيدها تدل على أن لهذه القصة أصل. قال وأما النكارة في المتن فمحلها لو أن ما ألقاه الشيطان لم يبين، أما وقد بينه الله وكشفه فقد زالت النكارة، أما وقد كشفه الله وبينه فقد زالت النكارة. ويبدو أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممن يمشي على هذا الطريقة، وهذه الطريقة عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري كما ذكره وبينه وفصله في تخريجه لأحاديث الكشاف، فإنه حينما جاء عند هذه القصة ذكر أن هذه القصة لها أسانيد كثيرة، وأن هذه الأسانيد الكثيرة تثبت أن لها أصلا، وأن النكارة المذكورة في متنها مدفوعة بأن محل النكارة أن يقره الله، أن يسكت، أن لا يأتي بيان ما ألقاه الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما وقد بين الله ذلك وكشف الله ذلك فلا نكارة في هذا الموضع من هذه القصة، فلا نكارة في هذا الموضع من هذه القصة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن على الداعية، أن على الداعية أن لا يغتر بسكوت أهل الباطل ومهاودتهم له، فإن أهل الباطل إذا سكتوا فإنما يسكتوا عن أمر يعجبهم ويريدونه، فعليه أن ينظر وأن يبحث، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا الأمر. القضية الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه أنه لم يتكلم بهذا الكلام في قصة الغرانيق إلا أنه خاف، إلا أنه خاف مع علمه، وهذا يبين أن المؤمن عليه أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء. نقرأ كلام الإمام، يقول الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. طبعا جاء بالتأنيث لأن المقصود بالغرانيق الملائكة، الملائكة التي كان بعض الكفار يعبدونها، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، وهم قد ساوموه صلى الله عليه وسلم فقالوا أؤمن، أؤمن يا محمد بآلهتنا يوما ونحن نؤمن بإلهك يوما ونمشي، فما رضي صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب نعطيك الملك، نعطيك كذا، ما رضي صلى الله عليه وسلم. قال والله لو استشرفوا لي الشمس أو القمر على أن أترك هذا الأمر ما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم يردد في مثل هذا المقام قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، وهي يعني سورة البراءة والبراءة من الكفار وسورة الإخلاص، فيها معاني الإخلاص. قالوا هذا الذي نريد ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عندهم. هم يعرفون هذا، حتى كان من تلبيتهم في الحج ما ذكرناه لكم سابقا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلو كان يسعى الرسول أن يقبل هذا ويرفع العذاب عن الناس لمشى فيه، ولكن لا يسعى، لابد من مفاصلة الكفار في كفرهم والبراءة مما لديهم من الكفر، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فسمع بذلك من بالحبشة يفيد أن الكفار حصلت منهم مواجهة بالعذاب وبالتنكيل بمن آمن من المسلمين بمحمد صلى الله عليه وسلم، لذلك هربوا من عذاب قريش إلى الحبشة، ومع ذلك ظلوا في مفاوضة ومراوحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حصلت هذه الواقعة. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ وتلا، هنا التمني بمعنى القراءة والتلاوة، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته وفي تلاوته الآية. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا أن عرف أن قولهم تلك الغرانيق الملائكة، بمعنى أن هؤلاء الكفار رضوا بهذا على أنهم يستشفعون بالملائكة لا بالأصنام، ومع ذلك الله لم يرضى ذلك، ولم يرخص للمسلمين إلا ولم يرخص للناس إلا بأن يوحدوه وحده دون سواه ونتبرأ من الكفر وأهله. فما بالك إذا كان هؤلاء المشركون يريدون شفاعة أصنام وأحجار وقبور وأضرحة وأشياء دون الملائكة بكثير، دون الملائكة بكثير. فإذا لم يقبل الله أن تكون الملائكة محلا لأن يتوجه الناس لها بالدعاء وبطلب الشفاعة من الله عن طريقها، فما بالك بهذه القبور وبهذه الأصنام وبهذه الأضرحة وبهذه الأمور التي يقيمها بعض الناس لكي يتقرب إلى الله عز وجل عندها. نعم. لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصل مسلما، مع أنه يعتبر من ذلك لأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخه. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين والذين آمنوا معه. كيف الآية؟ ها؟ بدون معه؟ معنا فينا غلط. هي كم؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء، حب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا نفع من الأعداء مثل ما لأبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. سبحان الله، كأن المصنف يرد على تصرفات بعض الناس اليوم. هذا الموقف من مواقف السيرة يريد المصنف فيه أن يبين أن حب الشخص للدين، مساعدته لأهل الدين، بذله لأهل الدين لا يعني أنه مسلم حتى يتبرأ من الكفر وأهله. اعترافه أن ما عليه أهل الدين حق لا ينفعه بشيء إذا لم يتبرأ من الكفر وأهله. الآن تجد بعض الدعاء يقول له يا أخي ما يصير هذا اللي أنت بتسويه، يقول له هذا رجل يعني تاجر كبير يدعم الدعوة ويدعم الدين وكذا، فأنا ما أريد أفتح هذا، ونرجو له الخير نرجو له الخير. هذا ما يصير، هذا ما يصير. هذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقفات كبيرة، أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، وأن ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ووقف بين قريش وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحمل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحمل من أذى قريش، ونفع الرسول ونفع المسلمين بما شاء الله أن ينفع به الدعوة، ومع ذلك هو في النار، ومع ذلك هو في النار لم يكن مسلما. وبعض الناس لا يفهم هذا، يظن أن فلان رجل من أهل الخير ومن أهل الصلاح، ينفق في الدعوة، يبذل، يساعد المسلمين كذا، لكنه فلان هذا لا يتبرأ من الكفر ولا من الكفار. بل أزيدكم، قد يكون فلان هذا يصلي، وقد يكون فلان هذا يصوم، لكن ما يعلن البراءة من الكفر وأهله، ما يقول إن هؤلاء كفار ونحن مسلمين، ما يقول إن هؤلاء كفار عبادتهم باطلة ودينهم باطل ونحن على الحق، ما يقول هؤلاء الكفار أهل النار ونحن أهل الجنة، لا، ما يعلنها. يرى أنه من الدبلوماسية السكوت عن ذلك، يرى أنه من حسن الدعوة السكوت عن ذلك، يرى أنه من الحكمة السكوت عن ذلك. فهذا الرجل مدام لم يعلن البراءة من الكفر أهلي مع قدرته وعدم المانع، فإننا نقول هذا لم يحقق الدين، وحاله كحال أبي طالب، بل أقول مهما بلغ من حاله ومن بذله لن يكون كحال أبي طالب. ومع ذلك أبو طالب لم ينفعه ما كان عليه. وكأن المصنف الآن في هذه المواضع الست يريد أن يؤكد على قضية البراءة من الكفر وأهله، أنه لابد للمسلم أن ينتبه لهذا الموضوع. والبراءة عند العلماء من الكفر وأهله على مرتبتين. المرتبة الأولى البراءة القلبية التي لابد أن ينعقد قلب كل إنسان على كره الكفار وعلى بغضهم وبغضهم عليه، وأنهم على باطل، وأنهم من أهل النار، وأنهم معادين لله ولرسوله، وأن ينعقد في قلب العداوة لهم، لابد أن يكون هذا في القلب، ولا يصح إيمان الشخص بدونه. المرتبة الثانية إظهار ذلك على الجوارح. هذا الإظهار لا بد منه مع القدرة وعدم المانع، لا بد منه مع القدرة وعدم المانع. أما إذا كان الإنسان ما يقدر أو هناك مانع يمنعه من أن يتبرأ من الكفر من أهله، فنقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بعض الناس لا يفرق بين المرتبتين، يريد أن يجعل المرتبتين بصورة واحدة، وأنه لا بد من إظهار العداوة في كل حال وفي كل وقت، حتى لو اضطر إلى أن يسجن أو يضرب أو يعذب أو يهرب من البلاد ويسكن الجبال ويسكن في الصحاري بعيدا عن المدن الحاضرة. هذا كلام باطل، هذا كلام أهل الباطل، والذي حده إليه أنه فهم البراءة من الكفار بغير ما فهمها أو بغير ما عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون فهمه للبراءة حق وما كان عليه الرسول باطل، وإما أن يكون فهمه للبراءة باطل وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حق. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يفسر الدين، فطريقته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار هي تبين حدود البراءة. فمع كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الكفر وأهله لم يمنعه ذلك من أن يزور يهودي، لم يمنعه ذلك من أن يجيب دعوة يهودي، لم يمنعه ذلك من أن يبين شرع الله سبحانه وتعالى في جواز نكاح الكتابيات، لم يمنعه ذلك من أن يموت ودرعه مرهونة عند يهودي، لم يمنعه ذلك من أن يبين حكم المعاهد وأن المعاهد لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه. قال من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لو يجد من مسيرة 40 عاما. إذن يا أخي انظر، الرسول قام بالبراءة وفعل هذه الأمور. إذن البراءة في الظاهر لا تعني المواجهة الدائمة لا تعني القتال الدائم، لا، إنما بالطريقة التي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم. ففهم البراءة بغير هذا الفهم هذا باطل. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: إنا براء منكم مما قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فبيننا وبينكم عداوة وبغضاء، لا يوجد حب في هذا الموضوع، لكن هذا لم يمنعه أن يسكن معهم، أن يذهب ويجيء معهم، أن يكون كذا، أن يكون كذا، ما دام الحال بهذه الصورة بهذا الوضع. لكن أولئك لما فهموا، أصحاب الفكر الضال، لما فهموا البراءة بمعنى المواجهة الدائمة المستمرة المعلنة في كل وقت وفي كل حال، ورأوا أن البراءة من الكفار تتنافى مع دخول الكفار بلاد المسلمين ومع وجود سفارات لهم ومع ومع، حكموا أن المجتمع أن ولاة الأمر كفار لأنهم أخلوا بأصل الدين، وحكموا على المسلمين بأنهم ينبغي عليهم أن يواجهوا هؤلاء أو يدخلوا السجن أو يهربوا إلى الجبال والصحارى. هذا كلام باطل مبني على باطل كما بينت لكم قبل قليل، ليس هو من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الفهم ليس من الدين بالكلية، هذا الفهم ليس من الدين بالكلية. نقرأ كلام المصنف، يقول: قصة أبي طالب، الموضع الرابع، قصة أبي طالب. فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، لم يكن مسلما. لماذا؟ لأن الدين لابد فيه من البراءة من الكفر وأهله، من الشرك وأهله. أبو طالب تولاهم حتى عند مماته قال له القائل: أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك؟ قال: فأنا على ما عليه آبائي وأجدادي. ومات. كان رسول الله يحب أن يسلم ويراه قريبا من الإسلام، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله، كان يحب أن يسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن مات على دين الآباء والأجداد. لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. هذه نقطة أنبه لها، يعني في الهامش طلع بعض الناس اليومين هذه كذا قبل فترة، حتى بعضهم ألف كتاب يقول إن آباء الرسول صلى الله عليه وسلم على الحنيفية السمحة، على الحنيفية ملة إبراهيم، يقول آباء الرسول وأجداده، وهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، ما هو صحيح، كلام باطل ما هو صحيح. القرآن يرده، وما ورد في سبب نزول إنك لا تهدي من أحببت في هذه القصة التي يذكرها المصنف رحمه الله دليل أن آباء الرسول وأجداده ما كانوا على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم، ما كانوا على ملة إبراهيم، وأن هذا الكلام وهذه الدعوة دعوة باطلة تردها هذه الآية وما جاء في سبب نزولها، الآية التي ذكرتها لكم. فآباء الرسول وأجداده كانوا على الكفر، ما كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم كما يدعيه بعض الناس أو كما يظنه بعض الناس، وبعض الناس قد يدفعهم الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذه الدعاوى العرية عن الدليل. مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. الطبعة حقت جامعة الإمام محمد بن سعود فيها زيادة كلمة معه، شيلوها. والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وحب المسلمين، ومع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. فمو كل إنسان يظهر الدين صار إيش مسلم حتى يتبرأ من الكفر وأهله. هذه القضية من أصول الإسلام ومن أصول الدين. باقي وقت نقف هنا إن شاء الله، ونتابع الأسبوع القادم بإذن الله، نحاول ننتهي قبل الأسبوع الإجازة بإذن الله تعالى. في شيء؟ في أسئلة؟ طيب، هاي، سلام عليكم.